بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة الإخوة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز. حياكم الله وبارك فيك. حياكم الله. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الإخوة المستمعين، يقول المرسل الصبار محمد السيد: أخونا يسأل سماحتكم لو تكرمتم شيخ عبد العزيز عن صلاة التهجد، متى تكون؟ وهل هي في أول الليل أو في آخره؟ وما الحكم ما إذا قرأ فيها الإنسان بسورة ياسين أو تبارك من المصحف الشريف حتى لا يخطئ في القراءة؟ جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فالتهجد يبدأ من بعد صلاة العشاء إلى آخر الليل، كله تهجد، والأفضل آخر الليل لمن تيسر له ذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله، ومن طمع أن يقوم آخر الليل فليوتر آخر الليل، فإن صلاة آخر من آخر الليل مشهودة وذلك أفضل، رواه مسلم في الصحيح. ولقوله صلى الله عليه وسلم: صلاة داود كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه، قال: وهي أفضل الصلاة. وقوله وقال عليه الصلاة والسلام: ينزل ربنا إلى سماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، حتى ينفجر الفجر. متفق على صحته. فهذا يدل على شرعية قيام أهل الليل وأنه أفضل، وأنه مظنة الاستجابة. يقول رب جل: من يدعوني فأستجيب له. وهكذا جوه الليل صلاة داود سلسل الرابع والخامس كلها مظنة الإجابة، وكلها محل فضل للصلاة والتهجد، وذلك أفضل من أول الليل. لكن من كان يخشى أن لا يقوم من آخر الليل فإنه يشرع له الإيتار في أول الليل بعد صلاة العشاء قبل أن ينام. قول النبي صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا إلى سماء الدنيا كل ليلة، هذا نزول يليق بالله، لا يكيف، لا يعلم كيفيته إلا هو سبحانه وتعالى. يوصف جل وعلا بالنزول والاستواء على العرش والكلام والإرادة والمشيئة والسمع والبصر وغير هذا من الصفات الواردة في القرآن العظيم والسنة الصحيحة، يجب وصفه بها سبحانه على الوجه اللائق به جل وعلا من غير تشبيه له بخلقه، كما قال سبحانه: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال سبحانه: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قال سبحانه: فلا تضربوا لله الأمثال. فالله جل وعلا مثيل له ولا كفوا له ولا شبيه له سبحانه وتعالى، هو الكامل في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله، وهو ينزل نزولا يليق بجلاله لا يعلم كيفيته إلا هو سبحانه وتعالى إلى سماء الدنيا آخر الليل الثلث الأخير. يقول جل وعلا: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. فنوصي بإتمام هذا الخير العظيم، ومن تيسر له قيام آخر الليل فهو أفضل، ومن لم يتيسر له ذلك فليوتر أول الليل، وأقل ذلك ركعة واحدة يوتر بها في أول الليل أو في آخره، وكل ما زاد هو أفضل. يسلم من كل اثنتين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى، يعني اثنتين اثنتين. فإذا خشي أحدهم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى، يعني متهجد بالليل يصلي اثنتين اثنتين، يسلم من كل اثنتين ثم يوتر بواحدة يقرأ فيها الحمد وقل هو الله أحد. هذا هو السنة. وأفضل ذلك 11 أو 13، لأن هذا هو وتر النبي صلى الله عليه وسلم في الغالب، كان وتره في الغالب 11 أو 13 عليه الصلاة والسلام. اللهم ومن زاد وأوتر بأكثر من هذا فلا بأس، فسأله حد محدود. ولو أوتر بخمسين أو ستين أو مئة هكذا تسلم من كل ثنتين فلا بأس، ويوتر بواحدة. لكن كونه يوتر ب11 أو 13 هذا هو الأفضل، وإن أوتر بثلاث أو بخمس أو بسابع أو بتسع كله طيب، لكن السنة يسلم من كل اثنتين. فإن سرد ثلاثا وأوتر بها أو خمسا وأوتر بها سردا لم يجد فيها إلا في الآخر فلا بأس. قد ثبت هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحيان عليه الصلاة والسلام. وهكذا لو سرد سبعا لم يجد فيها في آخرها فلا بأس. وإن جلس في السادسة وأتى بالشهد الأول ثم قام وأتى بالسابعة كذلك، هذا ورد عن هذا وهذا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثبت هذا وهذا عنه عليه الصلاة والسلام. سرد السبعة في بعض الأحيان، وفي بعض الأحيان جلس في السادسة وتشهد ثم قام قبل أن يسلم وأتى بالسابعة. وهكذا سرد تسعا جلس في الثامنة تشهد الأول ثم قام وأتى بالتاسعة. ولكن الأفضل هو ما كان يغلب عليه عليه الصلاة والسلام، وهو أنه يسلم كل اثنتين، هذا هو الأفضل، وهو موافق لقوله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى، يعني اثنتين اثنتين يسلم كل اثنتين. وفق الله جميعا. اللهم آمين. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا يسأل سماحتكم عن موضوع كثيرا ما يراه كما يقول، يقول ألاحظ أن بعض الناس يكثر الحركة أثناء تأديته للصلاة، فهو يقدم رجلا ويؤخر أخرى، أو يعبث بلحيته، أو يقوم بتعديل ملابسه وما أشبه ذلك، وأعتقد أن مثل هذه الحركة تؤثر على الصلاة، فأرجو من سماحتكم التوجيه جزاكم الله خيرا. لا شك أن هذا واقع من بعض الناس، العبث في الصلاة والحركة الكثيرة هذا واقع من بعض الناس. ونوصي إخواننا جميعا من الرجال والنساء بالخشوع في الصلاة وترك الحركة التي لا حاجة إليها، لا بالملابس ولا باللحية ولا بغير ذلك، ولا بالساعة ولا بغير ذلك. السنة خشوع في الصلاة والطمأنينة فيها وعدم الحركة. قال الله عز وجل قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. والخشوع في الخضوع لله والإقبال على الصلاة وترك العبث. لكن إذا دعت الحاجة إلى أن يتقدم في الصف الذي قبل قدامه في الفرجة فلا بأس، أو دعت الحاجة أن يعدل عمامته قطرته إذا خاف أن تسقط أو ما أشبه من الحاجات فلا بأس، مع الحرص على التقلل وعدم الإكثار، يحرص على أن تكون الحركة بقدر الحاجة قليلا جدا حسب الحاجة. وصلى النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأيام يحمل أمامة بنت زينب ابنة بنته، فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها. وصلى مرة على المنبر فلما فرغ من الركوع اعتدل نزل وسجد أسفل المنبر للتعليم، لتعليم الناس وتوجيههم ليعلموا أن مثل هذا جائز. وفي صلاة الكسوف عرضت عليه الجنة فتقدم لتناول منها أنقودا فلم يتيسر له ذلك، عرضت عليه النار في الكسوف فتأخر وتأخرت الصفوف، فإذا دعت حاجة إلى شيء من هذا فلا بأس، وإلا فالواجب الطمأنينة، وليطمئن بعد الصلاة طمأنينة خشوع وعدم عجلة مع قلة الحركة، حتى يكون بذلك قد أكمل صلاته واعتنى بها. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أحد الإخوة المستمعين رمز إلى اسمه بالحروف عين ميم صاد، أخونا يسأل سماحتكم عن مصافحة النساء وزيارتهن في المستشفيات، ولا سيما إذا كنا من غير المحارم، إنما هن من القرابة، ما حكم ذلك جزاكم الله خيرا؟ أما زيارتهن في المستشفى أو في غير المستشفى على وجه صلاة الرحم غير خلوة ولا تهمة ولا ريبة فلا بأس، مع محرمها أو بحضرة نساء كأمها وأخواتها، المقصود على وجه ليس فيه ريبة ولا خلوة فلا بأس. أما المصافحة فلا، ليس للرجل يصافح المرأة إلا إذا كان من دوات المحارم كالأخت والخالة والأم ونحو ذلك. أما الأجنبية ولو كانت بنت عمه أو بنت خاله أو خالة ليس له أن يصافحها، لأن بنت العم أجنبية، بنت الخال أجنبية، بنت الخالة أجنبية، يجب لها تزوجها. المقصود أن المصافحة لغير المحرم لا تجوز، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إني لا أصافح النساء، وقالت عائشة رضي الله عنها والله ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط، ما كان يبايعهن إلا بالكلام. ولأن المصافحة قد تفضي إلى فتنة والريبة والتلذذ، فالمقصود أنها لا تجوز المصافحة لغير المحارم، أما المحرم كالأخت والعمة فلا بأس. نعم. جزاكم الله خيرا. بعد هذا رسالة من أحد الإخوة المستمعين يقول عبد الله حامد صالح، أخونا له جمع من الأسئلة، يقول فسروا لنا قول الحق تبارك وتعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم إلى آخر الآية جزاكم الله خيرا. يقول سبحانه في سورة المائدة لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا أحلفتم واحفظوا أيمانكم على آية. ويقول سبحانه في سورة البقرة لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم. والمعنى أن الأيمان التي تمر على الإنسان من غير قصد لا يؤخذ بها ولا كفر بها، تجري على اللسان من دون قصد لعقدها في عرض كلامه، والله ما صار كذا والله صار كذا، يتحدث من غير قصد اليمين، هذا هو اللغو اليمين كما قال عائشة وجماعة من السلف، لغو اليمين أن يقول الرجل لا والله ولا والله في عرض كلامه. أما إذا قصد بقلبه كسب قلبه ذلك، يعني أراد بقلبه اليمين على أنه ما يفعل كذا أو أن يترك كذا، فهذا يؤخذ بها، إذا أخل بها عليه كفارة، لأن الله قال ولكن يؤخذكم بما كسبت قلوبكم في آخر المائدة بما عقدتم الأيمان، يعني بما قصدتم من عقدها وأردتم ذلك. فإذا قال والله لا أكلف فلان قاصدا، فإذا كلم فعلي كفارة اليمين يطعم 10 مساكين أو كسوتهم أو عتق رقبة، فإن عجز ولم يستطع صام 3 أيام، أو قال والله ما أزور فلان ثم زاره عليه كفارة اليمين، أو قال لزوجته والله ما تكلمي فلان، أو والله ما تخرجي من البيت اليوم أو هذه الليلة أو أبدا أو ما أشبه ذلك، إذا خرجت عليه كفارة اليمين. و وهكذا ما أشبه ذلك، لأنها الأيمان مقصودة قد كسبها القلب وعقدها صاحبها، فيكون فيها الكفارة. والكفارة كما سمعتم في الآية الكريمة هي طعام 10 مساكين من أوسط ما طعمتم، يعني طعام وسط تمر من الرز من الحنطة، إذا كان معه إنجام يكون أفضل. وهكذا إذا صنع لهم الطعام ودعوا إليه في البيت أو المطعم غداء أو عشاء، وجبة واحدة تكفي وجبة واحدة. أو كسوتهم يكسوهم على مقطع مقطع، أو إزار رداء كل واحد، يعني قميص أو إزار رداء، أو يعتق رأسه عبد العبد. فإذا لم يستطع هذه الثلاث انتقل إلى الصوم، صوم 3 أيام والأفضل تكون متتابعة، 3 أيام والأفضل تتابعها. وقال بعضها العلم يجب تتابعها، فالأفضل للمؤمن أن يتابعها هذه الثلاثة عند العجز عن الإطعام والكسوة والإكل. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسأل سؤالا آخر فيقول: رجل اعتاد الحلف بالحرام، فهو يقول دائما علي الحرام، لا أفعل كذا ولا أفعل كذا وما أشبه ذلك، هل يؤثر هذا على النساء؟ هذا حكم حكم اليمين. إذا قال علي الحرام ما أكل فلان، علي الحرام ما أكل كذا، علي الحرام ما أسافر وما أشبه ذلك، هذا حكم حكم اليمين في كفارة اليمين. يقول الله عز وجل: يا أيها النبي لما تحرمها الله وتبتغي مرضات أزواجه والله غفور رحيم، قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. نزلت في تحريمه العسل، وفي قول آخر أنه تحريم لمالية مملوكة له بسبب ما جرى بين أزواجه، في ذلك حفصة وعائشة وزينب في شأن العسل أو في شأن الجارية، حلف وحرم أن لا يقربها أو حرم أن لا يأكل العسل، فأنزل الله الآية المذكورة وهي قوله سبحانه: يا أيها النبي لما تحرمها تبتغي مرات أزواجه والله غفور رحيم، قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. قال ابن عباس: معنى ذلك أن في الحرام اليمين كفارة اليمين. هكذا قال جمع من أهل العلم، إلا إذا قصد تحليل زوجته، إذا قصد إذا صار في نيته عليه الحرام من زوجته، فهذه كفارة الظهار المذكورة في سورة المجادلة، وهي عتق رغبة مؤمنة، فإن عجز صام شهرين متابعين، فإن عجز أطعم 60 مسكينا 30 صاعا قبل أن يقربها قبل أن يمسها، كل صاع يقسم بين 2، كل واحد نصف الصاع، كيلو ونصف كل واحد من التمر ومن الحمى، 60 مسكين وطى كل واحد كيلو ونصف 90 كيلو 30 صاع قبل أن يمسها. أما إذا كان ما قصد الزوجة جرى على لسانه هكذا، أو قصد الامتناع من هذا الشيء ولم يقصد الزوجة، فهذا في كفارة اليمين كما تقدم. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إذا كنت في صلاة الظهر وبعد إتمام الصلاة وأنا في الجلوس الأخير أي في التشهد الأخير، شككت هل جلست للتشهد الأول أو لم أجلس، فماذا أفعل في مثل هذه الحال؟ جزاكم الله خيرا. الأصل السلامة، تكمل التشهد وتسلم الحمد لله ما عليك شيء، لأن الأصل أنك أديت، فالشك لا أثر في هذا لأن قد مضى. نعم. جزاكم الله خيرا. من نسي الركوع فماذا يفعل، ولا سيما إذا ذكر قبل أن يسجد؟ إذا ذكر الركوع يقوم، فإن قد سجد يقوم يأتي بالرجوع يقف يركع، وإن كان قد سجد كذلك يقوم يأتي بالركوع ثم ينتصب ثم يسجد بعد ذلك، وعلى السجود السهو قبل أن يسلم، ويسجد قبل بعد السلام فلا بأس، لكن الأفضل في مثل هذا قبل السلام. المقصود أنه إذا هوى للسجود ثم تذكر أنه لم يركع ينتصب ويركع، وإن كان ذكر في السجود أو هو جالس للتشهد يقوم ويأتي بالركوع ثم يرفع ثم يسجد ثم يكمل ثم يسجد السهو. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. المستمع ذال رايتا يقول: إذا سبق المأموم الإمام في الركوع أو السجود أو الرفع منهما من غير تعمد فهل تبطل الركعة أم ماذا عليه؟ إذا سبقه من غير تعمد لا تبطل الركعة، لكن يرجع فيركع بعده، فرفع بعده، قال رفع قبله في الركوع والسجود ثم انتبه يعود ويركع معه أو بعده حتى يركع بعده، ولا شيء عليه من الجهل. أما إذا تعمد هذا فهو متعب كبطل صلاته نسأل الله. جزاكم الله خيرا. عندنا حلقة تلاوة للقرآن الكريم، وبعد إتمام الجزء يدعو أحدنا والبقية تؤمن رافعين أيديهم، فهل هذا جائز؟ ليس في السنة ما يدل على السنة الصحيحة ما يدل على هذا، لكن يخبر بعض الأحيان ليس عادة فلا بأس، يخبر بعض الأحيان، وأما اتخاذه عادة فلا أعلم له أصلا. جاء في حديث ضعيف أن النبي كان يفعله، لكن حديث ضعيف رواه الترمذي. فالمقصود أن إذا دعا إنسان وراه يديه بعض الأحيان وأمنوا على دعاه فلا حرج إن شاء الله، لكن لا يتخذ عادة. جزاكم الله خيرا. أحيانا في نهاية الدعاء يقولون بسر الفاتحة فيقرؤون الفاتحة عسى أن يتقبل الله منهم ببركتها هذا الدعاء، فهل ما يفعلون صحيح؟ هذا لا أصل له، بسر الفاتحة لا أصل له، لكن قراءة الفاتحة أمام الدعاء والحمد لله والثناء أمام الدعاء من أسباب الإجابة مع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على النبي. فإذا قرأ الفاتحة أو تحمد حمد الله وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدعو، ولا حاجة يقول بسر الفاتحة، بل يحمد الله ويثني عليه ويصلي على النبي ثم يدعو ربه بما شاء من الدعوات الطيبة. جزاكم الله خيرا. ما حكم الذكر الجماعي في الشريعة داخل المسجد؟ وبعضهم يقرؤون السور القرآنية بصوت واحد جماعي، فما الحكم؟ الذكر الجماعي بدعة أصلا، هكذا التلبية الجماعية المقصودة هم يرفعون الصوت جميعا ويخفضونه جميعا، يبدأون جميعا وينتهون جميعا، كما يفعل بعض الناس التلبية بعض الناس الذكر، هذا لا أصل له، فبدعة، لأن العبادة توقيفية، العبادات توقيفية لا يفعل منها إلا ما جاء به الشرع، فالإنسان يلبي يكبر من دون حاجة إلى أن يراعي نغمة أخيه وكلمة أخيه حتى يرفع معه وينتهي معه، هذا لا أصل له، كل واحد يكبر يشكر الله يلبي والحمد لله. أما يتفق على أن يرفعوا التلبية جميعا وينهوها جميعا أو الذكر، هذا شيء لا أصل له، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: من عمل عملا ليس عليه الله فهو رد، وهكذا قراءة يقرأون جميعا هكذا. أما إذا كان في التعليم كامل تعليم الأطفال يقرأون جميعا حتى يتمرنوا ويتعلموا، هذا لا باب التعليم لا بأس. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا يسأل ويقول: أئمة بعض المساجد عندنا يصلون التراويح في وقت قصير وعندهم سور ثابتة يقرؤون بها، فهم يقرؤون بالإخلاص في الركعة الثانية من كل ركعتين دائما، ولذلك تركنا صلاة التراويح خلفهم وصلينا خلف جماعة من الشباب وحدنا، فبماذا تنصحوننا جزاكم الله خيرا؟ كل هذا لا بأس به، صلاة التراويح سنة مستحبة نافلة، والأفضل للإمام أنه يقرأ من أول القرآن ويتيسر له يختم ختم في الشهر حتى يسمع الجماعة جميع القرآن ويتحرى الصوت الحسن والترتيب عدم العجلة، ولا يقتصر على سورة قصيرة، بل يقرأ من المصحف من أول القرآن إلى آخره حتى يسمعهم كلام ربهم عز وجل وحتى لا يملوا. أما اقتصار على سورة قصيرة دائما فهذا تركه أولى إذا استطاع أن يقرأ، أما إذا كانوا عامة لا يستطيعون فاتقوا الله ما استطعتم يقرأوا ما تيسر ولو بالسورة القصيرة والحمد لله، لكن إذا تيسر أن يقرأ القرآن كله أو ما تيسر منه يبدأ من الفاتحة من البقرة حتى ينهيه ويختفي في العصر الأخيرة أو في آخرها، هذا يكون أفضل حتى يسمع الجماعة جميع القرآن ولو من المصحف لا حرج فيه. الحمد لله. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من اليمن المستمع فاء عين جيم يقول: أسأل سماحتكم عن حكم من تحلق رأسها تشبها بالرجال، هل هذا جائز أو لا؟ لا يجب حلق الرأس للمرأة، يجب أن تبقي الرأس لأن جمال لها وزينة لها، وفرق بينها وبين الرجال، فليس لها حلقه حتى في الحج، عندما تقصر في الحج وفي العمر كذلك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس على النساء حلق وإنما يقصر، فالرأس لهن جمال فليس لهن حلقه، إلا إذا كان علة مرض فأطباء يزال للمرض، هذا شيء آخر من العلة، وإلا فليس لهن حلقه تساهلا أو تقليدا لشفرة أو لغيرهم، لا، بل الواجب تربيته والعناية به لما فيه من الجمال، لكن إذا خففت منه قصرت منه فلا بأس لطوله أو لكثافته. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسأل سؤال يقول فيه: ما حكم من يزوج ابنته لشاب لا يصلي لا في البيت ولا في المسجد بحكم القرابة؟ جزاكم الله خيرا. ليس لأحد أن يزوج شخصا لا يصلي، سواء كان شابا أو شيخا، وسواء كان قريبا أو بعيدا، هذا منكر، هذا ظلم للمرأة وخيانة، ولا يجوز لها أن ترضى لذلك أيضا، هي ليس لولي ولا لها، ليس لهم جميعا تزويج المرأة المسلمة مصلية لشخص لا يصلي، لأن ترك الصلاة كفر أكبر على أصح أقوال العلماء وإن لم يجهل وجوبها. لقول النبي صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، ولقوله صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. فترك الصلاة منكر عظيم وكفر ظاهر، فلا يجوز للمرأة أن تنكح كافرا بترك الصلاة أو بغير ذلك، المسلمة لا تنكح الكافر، يقول الله عز وجل: لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن، ويقول جل وعلا: ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا، ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم، فليس لوليها يزوجها إلا لمسلم إذا كانت تصلي. أما إذا كانت لا تصلي وتزوجها مثلها من لا يصلي صح، وعليهم التوبة جميعا والرجوع إلى الله وقيام الصلاة. جزاكم الله خيرا. هذا هو الواجب على الجميع، وعلى الأولياء يعتنوا بهذا الأمر. وهكذا من اشتهى بشرب الخمر أو معاصي أخرى ينبغي لوليها يصونها عنه، لأنه قد يضرها ويدعوها إلى هذا المنكر. الولي يختار لها الرجل الصالح الطيب حسب الطاقة حسب الإمكان، وأما تارك الصلاة فلا يجوز أبدا تزويجه، يعني تركها كفر، نسأل الله العافية. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم سماحة الشيخ. في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة الإخوة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. نرجو ذلك. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، شكرا لسماحة الشيخ. وأنتم يا مستمعي الكرام، شكرا لحسن متابعتكم، وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.